قد ايه الموقف الجميل حينما شرع الاذان للمسلمين، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى عبد الله بن زيد الرؤيا في المنام انه راى كيف يكون الاذان، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اخبر بها بلال ليؤذن فانه اندى منك صوتا. وقلنا الدروس العبر من كلمه اندى منك صوتا، ان احنا ينبغي ان احنا نحرص على ان يكون المؤذن الذي ينادي الناس للصلاه ان يكون صوته جميل وعذب ويكون يعني مؤثر في الناس. مش معنى كده هيقعد يغني زي ما بعض المؤذنين بيعملوا، لا، انما هيؤذن الاذان الشرعي الله اكبر الله اكبر، اذان عالي، لكن يبقى الصوت نفسه في نداوه، ما يبقاش صوت اجش او محشرج او بيقطع، لا، يعني يكون الصوت جميل ويلفت انظار الناس. وانتم تعلمون جميعا ان بعض الناس غير المسلمين اسلموا بفضل الله اولا ثم بفضل سماع الاذان من صوت المؤذن، تأثر الناس. فواحد بيسأل ايه ده، يعني ده ايه يعني، هو ظن بقى وراجل غربي فظن ان دي مثلا اغنية ولكن من غير مزيكا او حاجة مؤثرة نفسيا، قال انا تأثرت نفسيا، ده ايه ده، قالوا هذا الاذان الذي يؤذنه المسلمون لوقت الصلاة. فلما سمع الاذان فتأثر فأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وياما ناس سمعت اجانب وسمعوا اصوات مقرئين، بعض المقرئين عندنا هنا في مصر، وتأثروا من غير ما يفهموا إيه اللي بيتقال فأسلموا. وأذكر من هذا القبيل الرجل الذي أسلم عندما سمع صوت الشيخ اللهم صل على محمد، الشيخ محمد رفعت رحمه الله رحمة واسعة، معلش الاسم كان ذهب عني، الشيخ محمد رفعت رحمه الله رحمة واسعة، صوته طبعا صوت نادي وجميل جدا. فالرجل رجل غربي، مجرد ما سمع القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت وإذا به يعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى. تعالوا النهاردة نشوف موقف جميل من مواقف سيدنا بلال، وكيف عاش هذا الصحابي الجليل تلك اللحظات الجميلة العظيمة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وهاجر النبي بعدهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر في العام الثاني للهجرة، عرف أن في قافلة جاية لقريش يقودها أبو سفيان، فأراد أن يحصل المسلمون على القافلة، يعني مقابل ما فقدوهم مقابل ما استولى عليه المشركون في مكة لما هاجر الصحابة إلى المدينة. طبعا دخلوا واحتلوا الديار وأخذوا الأموال وأخذوا أشياء كثيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم المسلمون من المشركين بعض تلك الأشياء، فيعني ندبهم للخروج في هذا اليوم، ولم يعزم النبي على أحد، يعني ما قالش لازم اللي مش هيخرج يعني، لا، إنما لم يوجب عليهم الخروج وإنما ندبهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي ما عاتب أحدا لم يخرج إلى غزوة بدر، لأن هم كلهم كانوا خارجين للحصول على العير ولم يخرجوا للجهاد، ولكن أراد الله عز وجل أمرا غير الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إني لما خرجوا في غزوة بدر وانقلب الموضوع، القافلة بقى خلاص هربت، وبقى معسكر المسلمين يقودهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أمام المشركين، وإذا بالأمر يتحول إلى جهاد ولابد من موقف، وخلاص بقى المسألة إيه، بقت جد، دخلت في الجد زي ما بيقولوا يعني. فطبعا احنا عارفين ذكرنا الموقف لما ذكرنا قصة سيدنا سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وأراد بذلك الأنصار، لأن كان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، وأعباء الجهاد في هذا اليوم كانت في الغالب هتبقى على الأنصار، فأراد النبي أن يطمئن لأحوالهم. وإذا بسعد بن معاذ يقول المقالة التي تعلمونها، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لئن خدت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وقال سير وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. وبالفعل كل مكان النبي أشار إليه، فلان هنا يسرع هنا، أبو جهل يسرع إليه يسرع هنا، فلان يسرع هنا، ما أشار النبي إلى مكان إلا وسرع فيه الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. في الغزوة دي كان في موقف عظيم جدا جدا لسيدنا بلال، له ذكرى في قلب سيدنا بلال وذكرى عظيمة جدا، وكان من أسعد لحظات العمر التي مرت بسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. ناس كثيرة ممكن تتعرض للظلم، وممكن تتعرض مع الظلم ده للتعذيب، وممكن تتعرض مع هذا إلى مظالم أخرى كثيرة. أحيانا بعض الناس يقول يعني خلاص أخذ أجر في الآخرة وربنا يعني إيه يعني يقتصري من هذا الذي ظلمني وخلاص، لكن حقيقة بتبقى قرة عين للإنسان إن هو إن ربنا يقر عين المظلوم من الظالم في الدنيا وفي الآخرة. خد بالك، ما هو أصل الظالم ده لما ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منه، المولى عز وجل جعل العقوبة على الظالم وعلى بعض الحاجات هقول لك عليها دلوقتي، يجمع عليه عقوبة الدنيا والآخرة. وعشان ده ليه؟ عشان الناس تبعد عن الظلم، إن مسألة الظلم مسألة وخيمة جدا، مسألة وخيمة الناس مش واخدة بالها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويعني الكلام واضح جدا جدا مش محتاج تفسير، ما من ذنب خد بالك أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع حاجة تانية بقى، مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي الظلم والعقوق أي عقوق الوالدين. فاللي بيعق أم وأبوه يعاقب في الدنيا بعقوق أولاده، ويعاقب في الآخرة في النار عياذا بالله، حتى وإن كان موحدا يعاقب في النار إلى أن ينتهي أو تنتهي ذنوبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في نار جهنم موحد أبدا، وده بخلاف رأي الخوارج والمعتزلة اللي هم يكفروا الإنسان بالكبيرة ويقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. شاهد في الموضوع إن اللي بيظلم ممكن ربنا يسلط عليه اللي يظلمه غير بقى الذنب اللي عليه، لأن في مظلمة هو لم يتحلل منها. خد بالك تقولي طب وليه يظلم مرتين؟ يعني ليه هو ظلم مع واحد، ليه المولى عز وجل يثني عليه العقوبة؟ عشان يرضى الناس عن الظلم، لأن الظلم مسألة مش سهلة، إنسان بسيط ويجي واحد يظلمه أو يفتر عليه أو يعمل فيه، ما هذه مسألة مش ما هيش يعني أنت عشان ممكن تكون ما ظلمتش فمتحسش بيها، إنما اللي ظلم بيحس قد إيه بمرارة الظلم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم من الظلم وبين الظالمين، يكفينا شر كل ظالم على وجه الأرض. فشايف الموضوع إن سيدنا بلال ظلم، أظن أنتم معايا طبعا في إنه ظلم، ويعني الدنيا كلها يعني مؤمنهم وكافرهم يعلمون جميعا ما الذي حدث لبلال رضي الله عنه وارضاه في رمضاء مكة. ورمضاء مكة إن أنطقها الله عز وجل يوم القيامة لنطقت بما حدث عليها من أهوال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يوضع على كان يعني يشيلوا الملابس من على الجزء العلوي ويجروه على رمال مكة في رمضاء مكة في عز الحر، في عز الحر الذي يذيب الصخور والرمال، كانوا يجرجروه على الرمال ويحط فوق صدره الصخور العظيمة، ويقول له أمية بن خلف الذي كان يمتلكه في هذا الوقت، يقول له يا بلال اللات والعزة إلهان من دون الله؟ وإذا ببلال يقول أحد حتى ما أراد أن يعني أن هو لسانه ينطق بكلمة اللات والعزة، لا ما كان ممكن يقول له اللات والعزة ليس إلهان من دون الله، لكن حتى النطق حتى باسمهم مش ينطقهم. قال أحد المولى عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وما يبدأ خلف يتغاظ منه أكثر ويعذبه أكثر، يا بلال اللات والعزة إلهان من دون الله؟ وإذا بلال يقول أحد أحد. طبعا سيدنا بلال من شدة التعذيب الذي رآه من هذا الرجل، مع أن زي ما قلنا بكده كان عنده الرخصة في أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبي والمسألة انتهت، وكان خلاص يخرج من التعذيب زي ما فعل سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة ولم يأخذ برخصة. أنت عايز يعني تسمع مني كلمة الكفر؟ ما هو طب نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طب ما تقولها وتخلص. هو له الرخصة وله أن يأخذ بالرخصة، لكن أراد أن يري الكافرين وأن يغيظ الكافرين وأن يملأ صدرهم غيظا ويعني وألما على وحسرة على من على صمود المسلمين ووقوفهم أمام هذا الباطل بهذا الحق الذي يمتلكوه ويعتقدوه في قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال أعطاهم مثال عظيم جدا في الصبر والثبات. قال أحد أحد. وإذا بأبي بكر يمر كما تعلمون واشترى سيدنا بلال وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال برضو يعني الحقيقة الموضوع مش قادر ينساه، يعني أمية بن خلف يعني الحقيقة عذبه عذاب شديد جدا وبالغ في تعذيب سيدنا بلال. يعني كان تعذيب سيدنا بلال كان تعذيب غير عادي، يعني تعذب تعذيب شديد جدا هو وخباب بن الأرط رضي الله عنه عن خباب. فإذا ببلال رضي الله عنه رضاه هو يعني لم يدع على أمية ولم يتكلم في حقه بشيء، ولكن كل ما في الأمر كان يشتهي ويتمنى من قلبي أن ربنا يقر عينه مرة ولو مرة واحدة بأن هو يشوف ما الذي سيحدث لأمية بن خلف، من باب أن أنا أشوف اللي ظلمني كانت العقبة بتاعته إيه. سبحان الملك. حالا يا جماعة الإنسان المظلوم لما تسلط عليه الظلم مرة بعد مرة حالا يشعر كده من جواه بشيء من مش عارف اسمها ازاي، يعني بشيء من اليأس والإحباط. والمعقولة يعني المولى عز وجل يترك الظالمين عمالين يظلموا في العباد، وده يظلم في ده وده يظلم في ده، ولا نرى عقوبة لأي ظالم إلا يعني في النذر القليل؟ الكلام ده أنا سمعته ناس كتيرة وبيخطر على بال بعض الناس. أحد الصالحين من سلفنا الصالح خطر على باله نفس المعنى، في يوم الآن واحد ظلمه وبالغ في ظلمه ظلما شديدا، وإذا بهذا الرجل يقول يا رب، خد بالك من الكلمة العجيبة دي، قال يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. اسمع الكلمة دي مرة تانية، يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين. يا رب من كتر ما أنت حليم يا رب ورحيم، النبي عليه قال إن الله لا يعجل العجل أحدكم، وفي الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأه قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى المولى عز وجل يملي للظالم، لعله عسى يمكن يتوب ويتحلل من المظالم ويكرم الذين ظلمهم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتحسن توبته، فده من رحمة المولى عز وجل ومن حلم الله سبحانه وتعالى. فالرجل بيقول يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين، مع المظلومين برضه يعني إيه حصلهم حالة إحباط ويأس شديد جدا، أو بعض المظلومين حصلهم الحالة دي نتيجة إنه شايف إن الظالم عمال يظلم ويفتري ويعمل ومحدش واقف له وما فيش أي عقوبات شايفها قدامه، فحس إن يعني ربنا هيحلم عليه حد إمتى ده؟ خد بالك. وإذا به يسمع في المنام في تلك الليلة، يعني في المنام سمع من يقول إن حلم الله على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. خد بالك بالكلام الغالي ده، إن حلم الله على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين في الجنة. ليه؟ ويوم القيامة هيقتص من هذا الظالم للمظلوم، فإما أن الظالم هذا يكون من أهل الجنة فعلا فيزداد درجة ورفعة في الجنة، واما ان يكون يعني احنا المستشفى حالتين هو يكون يعني ايه رجل يعني موحد عشان يخش الجنه، واما ان يكون سيعذب حتى في النار خد بالك بسبب بعض الذنوب اللي عنده بعدها يخش الجنه، بعدها ايه هيخش الجنه، فتنتقل حسنات الرجل الظالم للمظلوم، فربما الحسنات التي تنتقل خد بالك وركز معايا في الحته دي، فربما لما تنتقل حسنات هذا الظالم الى هذا المظلوم فترتفع درجه او عدد الحسنات عند المظلوم على عدد السيئات فيدخل الجنة بالعذاب. يعني واضح المسألة عاملة ازاي، فتكون هذه السبب في ان هو يدخل الجنة او انه يكون داخل الجنة في الاول من غير عذاب فيرتقي في درجات الجنة. ان حلم الله على الظالمين قد احل المظلومين في اعلى عليين. ايه اللي حصل؟ سيدنا بلال لم ينسى ما فعله معه امية بن خلف، فضل يفكر وبيتمنى وبيشتهي من قلبه انه يشوف بالبلد كده، يشوف يوم في الرجل اللي عمال يظلم فيه ده عمال يعذب فيه في رمضاء مكة. فلما انتقلوا الى المدينة وجاء يوم غزو بدر، واذا بعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين بيقول، هو بيحكي بقى بيقول ان هو كان ماشي، وكان هو اصلا عبد الرحمن ابن عوف لو تعرف حضرتك اسمه في الجاهلية كان اسمه ايه، كان اسمه عبد عمرو، كان اسمه ايه عبد عمرو، تمام. قال فلما أسلمت تسميت بعد ذلك بعبد الرحمن، يبقى عبد عمرو سمي ايه بعبد الرحمن ابن عوف. خد بالك بقى، فهو ماشي بغزوة بدر، طبعا غزوة كانت خلاص يعني ايه يعني تقريبا كانت انتهت، واذا بسيدنا عبد او في نصف الغزوة حاجة زي كده، واذا بعبد الرحمن ابن عوف يسمع من ينادي عليه، يا عبد عمرو يا عبد عمرو، مين اللي بينادي عليه كده؟ ده أمية بن خلف. أمية بن خلف لقى الدنيا كلها يعني خلاص اتقلبت على راس المشركين، والمشركين اتقتلوا واتبهدلوا واتعمل فيهم الافاعيل. وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو عايز يفر، لا قادر يخرج من ارض المعركه ويروح يستخبى في اي حته، ولا قادر يقاتل، لان هو خلاص يعني ايه الدنيا خلاص ظلمت معهم، يعني اللي اتقتل اتقتل، واللي اتاسر اتاسر، واللي هرب هرب خلاص يعني. فاذا به ينادي على عبد الرحمن بن عوف. اسمعنا عبد الرحمن بن عوف، لان كان في الجاهليه كان عبد الرحمن بن عوف كان صديق لأمية بن خلف، كان أصدقاء وحبايب، لكن أول ما أسلم خلاص بقى المفاصلة والولاء والبراء خلاص إيه انتهت الإيه المسألة. فهو بيناديه بالاسم اللي كان يعرفه عنه فين؟ في الجاهلية، كان اسمه عبد عمرو. فبيقول له يا عبد عمرو، مش عايز يرد عليه، هو سمعه بس إيه مش عايز يرد. فلا بيقول له يا عبد الإله، يا عم ترد بس أي حاجة يعني. فقال يا عبد الإله، فقال ماذا تريد؟ قال يعني ألا يعني تريد خيرا، مش عايز أي حاجة أفضل. فعبد الرحمن عفك ساعتها كان ماسك بعض الأدرع، الأدرع اللي هي مفرد درع، الدرع اللي كان بيمسكه الرجل، درع واقي دي في القتال وكده. فهو إيه يعني أخذ هذه الأشياء استلبها من بعض المشركين بعد ما قتلوا، فواخد بعض الأدرع وطالع بره الأرض بقى في الأرض الجهاد، خلاص انتهت الغزوة. وإذا به يجد من ينادى عليه بيقول له أنا خير لك من هذه الأدرع، أنت ماسك الأدرع دي هتعمل بقى إيه؟ يا عم تعالى خدنا أنا أسير أنا وابني علي، وتعالى خدنا وإحنا بعد كده ندفع الفداء، ويعني يبقى أنت كده أفضل من الأدرع اللي معاك. فعبد الرحمن بن عوف فعلا ألقى الأدرع أو الأدرع، وراح واخد عبد وراح واخد أمية بن خلف وابنه علي، خدهم هما الاثنين أسرى معاه وخارج بهم من أرض الجهاد عشان يوديهم ويضمهم لقافلة الأسرى اللي كانوا موجودين من غزوة بدر. مين بقى اللي لمحهم بقى حبايبي؟ سيدنا بلال. بص لقى مين؟ خد بالك بقى، سيدنا بلال كان بيعذب في بداية الإسلام. شوف بقى الإسلام ده كان يعني شوف بقى فات قد إيه، كام سنة؟ 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة وسنة اتنين كانت غزوة بدر، يعني 15 سنة وبلال مش قادر ينسى اللي اتعمل معاه من أمية بن خلف، لأنهم طبعا ما هاجروش خد بالك يعني ايه من اول سنه، طبعا يعني استنوا فتره كبيره جدا لحد ما ايه بعد ذلك اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه. لكن سيدنا بلال مش قادر ينسى برضه اللي اتعامل معاه من أمية بن خلف. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل اول ما سيدنا بلال شاف أمية بن خلف ومعاه ابنه الاثنين مع عبد الرحمن بن عوف واخدهم اسرى، فقال راس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، يعني والله العظيم ما هسيبه مش هعتقك، فاهم ازاي؟ فقال لا نجوت إن نجا، وراح جاري عليه. طبعا عبد الرحمن بن عوف بيحاول يديه، يا بلال خد بالك ده الأسير بتاعي، الاثنين دول أسرى تابعي أنا واخدهم أسرى، فما تتعرضش لأسيري، ومعروف إن الأسير ده يعني برضه طالما سلم وقال أنا أسير فله حق. فإذا ببلال قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، وبعد ينادي على الناس ويقول يا للأنصار يا للمهاجرين يا فهم ازاي رأس الكفر أمية بن خلف. الكل اجتمع والكل عارف قصة سيدنا بلال وقد ايه الرجل اتظلم ظلم بين، ظلم واضح جدا جدا رضي الله عنه وارضاه. فاجتمعوا جميعا يقول عبد الرحمن بن عوف، خد بالك من لفظ الحديث بيقول ايه، فهبروهما بأسيافهم. هبروه، تعرف انت لما تعزم واحد على الاكل وتقول له اتفضل سيادتك كل معايا، فيقول لك طب جزاك الله خيرا، فيكون ولد ابن ناس كده وايه وعمال بياكل بينقنق كده وبينهس كده باطراف اسنانه، خد بالك. ولذلك انت لما تقرا في الاحاديث لما كان النبي ياكل يقول لك ايه، فنهس نهسه من ذراع الشاه، نهسه النهسه دي تكون باطراف الاسنان، رقه رقه بقى وذوقيات عاليه جدا عند النبي، في فرق بين نهس وبين نهش، خد بالك. نهش دي يعني مثلا ايه يتحط ذراع الشاه في فم الانسان تطلع بقى العظمه بس، دي نهش خد بالك. او يحط معزه من حاجه يعني المهم يظبط المساله في نهشه واحده. انما النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اكل صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها الذوقيات. احنا عشان كده بنقول ايه اللي عايز يتعلم بيسموه ايه الاتيكيت بلغه القوم يعني والاشياء والذوقيات العاليه، عايز تتعلمها بجد ما تقراش في كتب الشرق ولا الغرب، اقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف اخلاق النبي وشمائل النبي وسلوكيات النبي والاداب والادب الذي كان عند النبي الذي ادبه الله عز وجل ورباه وصنعه على عيني، لتتعلم فعلا الذوقيات بجد. عايز تتعلم اجمل ذوقيات في الدنيا كلها اتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فاللفظ فرق بقى ان انت بقى تعمل واحد فتفضل كل ولد ابن ناس كده فبياكل بالراحه وبينقنق بالراحه كده وكلمتين ثلاثه وجزاك الله خيرا ويدعي لك الدعاء ويقوم. وفرق بقى من واحد بيخش فبيقول لك ده ايه ده ما شاء الله ده ما بيمضغش ده الله اكبر ده كل حاجه بتترمى على المزدقان وداخل على طول فبيقول لك ده بيهبر. واخد بالك؟ بيقول لك فلان ده بياكل انما فلان ده بيهبر. فشوف اللفظ هنا بيقول لك ايه؟ فهبروهما يعني ما خلوش حته فيهم خالص فهبروهما باسيافهم. فقال ابن عوف فبيقول فقلت يرحم الله بلالا فجعني باسيري وذهبت ايه اضرعي. يعني الاضرع اللي كانت معايا وخارج بيها الارض الجهاد اللي انا واخدها يعني استلفتها من الكفار ضاعت والاسيرين اللي كانوا معايا اتقتلوا كمان. يعني انا اتصدمت في دي وفي دي. يرحم الله بلالا ذهبت اضراعي وفجعني باسيري. الدرس اللي عايزين ناخده من الموقف ده بهديه لكل انسان مظلوم. بقول له حبيبي في الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى الملك جل جلاله زي ما اقتص من أمية بن خلف لبلال رضي الله عنه ده هيجي يوم برضه إن شاء الله وربنا هيقتص ليك من الظالم عشان تقر عينك بأن عين الله لا تنام سبحانه وتعالى. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله أكبر. خد بالك حبيبي في الله اوعى تيأس تقول انا مظلوم بقالي 15 سنة 10 سنين 5 سنين 20 سنة ولا يهمك. كل ده في ميزان حسناتك. كل لحظة قلق كل لحظة حزن كل دمعة تنزل على عينيك كل ذكرى مؤلمة تمر عليك كل هذا سيكون في ميزان حسناتك. الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله عز وجل به من خطايا. يا الله وانت قاعد تذكرت إنسان ظلمك فاهتميت كده وحصل عندك شيء من الغم والحزن والأسى يغفر ذنوبك تتغفر ذنوبك على قدر الهم اللي انت حسيته. لقيت نفسك مرة قدام الإنسان اللي ظلمك ده فحسيت فتذكرت اللي عمله معاك فحصل غم كده في قلبك وحزن يتغفر من ذنوبك. وهكذا كل هم وكل حزن وكل زعل وكل ضيق هيمر عليك وانت بتتذكر اللي ظلمك أو الظلم الذي وقع عليك كل ده كفارة لذنوبك. فهيجي يوم إما أن يقر الله عينك من هذا الظالم بأن ينصرك عليه أو يوريك في آية في الدنيا فضلا عن الحسنات اللي تاخذها منه في الاخره واما ان يجمع الله عز وجل عليه كل العقوبه في الاخره. خد بالك تعرف هنا في الوقت ده ان اللي ظلمك ده ليس له قدر عند الله. بمعنى خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول اذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا خد بالك عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده شرا خد بالك حصل ايه؟ أجل عقابه إلى يوم القيامة. هو المفروض الظالم ربنا بيثني عليه العقوبة واللي بيعق أم وأبوه ربنا بيثني عليه العقوبة. طيب لو ما حصلوش هنا في الدنيا هو ما زال ظالما وتاب وهو لم يتحلل من ومات وهو لم يتحلل من المظالم فمات ظالما اللي يحصل كل العقوبات اللي كان ياخدها الدنيا وآخرة تتلم الاثنين على بعض وتتجمع وتبقى عقوبة في الآخرة. وانت عارف عقوبات الاخ عامله ازاي ربنا عارفين وعافيك. ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشجعنا ان احنا نحب بعض ونخدم بعض ونكون في عون بعض قال ايه كما عند مسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا لو كان الجزاء من جنس العمل كان يحصل ايه؟ رد انت نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا برضه واحده بواحده تقدم السبت تلاقي الاحد كما يقولون. خد بالك طبعا مش من مساله المصالح انا بقول يعني ايه ان انت تنفس من اجل ابتغاء مرضات الله فينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب الدنيا. لا طب خلاص بلاش كربة واحده نخلي او نقول نفترض او نتخيل ان الحسنه بعشر امثالها في هذه المساله فنقول اللي ينفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ربنا هينفس عنه عشر كربات من كرب الدنيا. لا برضه ليه؟ اصل كرب الدنيا معديه قلت لك انا حبيبي في اللي قبل كده الضيق اللي في الدنيا ده بتبقى انت عامل زي اللي راكب قطر. خد بالك القطر دوت خد بالك درجات في اول القطر غرف نوم، واحد بيقول معلش انا مسافر من مصر لاسوان مثلا هركب القطر، بس انا راجل يعني صاحب مزاج انا ما اقدرش ان انا اقعد على كراسي والكلام ده كله، انا عايز غرفه. بكام الغرفه دي مثلا؟ ب 300 400 جنيه. ادفع 300 400 جنيه فلاقي نفسي بقى بغرفه كده بحمامها، غرفه بحمامها والمكان ما شاء الله، واستريحت للسفر. طيب العربيه اللي بعديها مثلا اللي هي في نفس القطر مثلا ديت كراسي بولمان، بس كراسي حلوه والمكان مكيف ما شاء الله وجميل. بكام دي مثلا؟ ب 150 جنيه. يخش بعدها يعني سبحان الله، يعني يخش بعدها العربيه اللي بعدها واخد بالك، ويقول له مثلا ايه طب العربيه اللي بعدها مثلا او في نفس يعني اللي في نفس القطر كده ديت هتكون مثلا كراسي بس خشب، اللي بعدها بقى زحام، اللي بعدها على الارض بعد كده بقى اللي مسطح واللي راكب في السبنسة، ويعني ايه الناس درجات. لكن في النهايه حبايبي في الله، مش الكل مروح، مش اول ما هتيجي محطتك اللي نام في غرفه النوم هينزل، واللي قاعد على الكرسي البولمان هينزل، واللي قاعد على الكرسي الخشب هينزل، واللي مبلط على الارض هينزل، واللي مسطح هينزل، واللي في السبنسة الكل نازل. فالكل مروح، الحياة بتعدي وماشية بأفراحها بأحزانها بجراحها بألمها، بالظالم بالمظلوم بالكل معدي، الكل مروح. وأن إلى ربك المنتهى، إنك كادح إلى ربك كادحا، والنهاية فملاقيه. ولذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين الحكاية دي كويس أوي أوي، فاهمينها كويس جدا، فعارفين إن كده كده الحياة هتعدي، عشان كده كانوا يعني في غاية الرضا عن الله وشكر لله سبحانه وتعالى وحمد لله في السراء وفي الضراء. والنبي اللي علمهم كده كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى في السراء يشكر، وفي الضراء يعمل إيه؟ يصبر. خد بالك، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. فحبيبي في الله ما تشغلش بالك، كده كده إن شاء الله أنت كسبان، أنت كسبان. لو حد ظلمك، أي هم يحصل لقلبك، أي حزن، أي ضيق، أي زعل، أي تعطيل لمصالحك، أي حاجة تكدر صفوك، كل ذلك تكفير من سيئاتك وسيئات أخرى تطرح على هذا الظالم. أنت السبب في أن أنت كدرت خاطر هذا الإنسان ربع ساعة، يضاف عليك ربع ساعة بعدد ذنوب لا يعلمها إلا الله. أنت السبب في أن الرجل ده يبات ودموع على خده، يضاف عليك ذنوب على قد الدموع اللي بكاها هذا الرجل. أنت السبب في تعطيل مصالح هذا الرجل أو حرمان أولاده من أي حقوق مثلا، هذا أنت السبب، فيضاف عليك من الذنوب، والثاني اللي هو المظلوم ياخد حسنات. غير بقى أن ربنا ممكن يقر عين هذا المظلوم من الظالم في الدنيا، فيشوف قدامه النتيجة بقى، النتيجة وتبقى آية وعبرة، عبرة لكل من يظلم، وعبرة لكل مظلوم انه يصبر ويحتسب ويعرف ان ربنا سينصره لا محالة. وربنا اللي قال كده، قال كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إياك ودعوة المظلوم، خد بالك، فإن الله يرفعها فوق الغمام. ويقول مين اللي يقول؟ الله الملك. البشر ممكن يحلف انه هيعمل ويسوي، لك ده انا هعمل واسوي، ولا يقدر من حاجة. إنما الذي يريد أن ينتقم فينتقم هو الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: وعزتي وجلالي، يقول لي لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. خد بالك، ما دمت مظلوم قلت حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس بتقول الكلمة دي ما يصحش يا جماعة، الناس تقول ليه ما يصحش، ليه ما يصحش، ليه ليه ليه، يعني ايه الحرام اللي فيها؟ واحد ظلمك، فبدل ما انت تظلمه فوضت امرك الى الله، وكلت ربك في ان يقتص لك من الظالم، ايه العيب في كده وايه الحرام في كده؟ بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا وكلتك يا ربي تجيب لي حقي، وكلتك يا ربي تقتص لي ممن ظلمني، انا مش هعمله باخلاقه ولا هعمله بمعاملاته، لكن وكلتك يا ربي، انت الملك وانا وكلتك. خد بالك، مسألة صعبة جدا جدا، لو حد قالها لك قول له حسبي من هنا الصبح، لا، خد بالك من مسألة صعبة جدا. ده العبد اللي قدامك اللي انت ظلمته ده وكل الملك جل وعلا، الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. تقدر تحاربه؟ لو ظلمت حد يبقى عرضت نفسك لحرب الملك سبحانه وتعالى، لأن هو اللي أقسم قال وعزتي وجلالي أنت ظلمته. والمظلوم قال يا رب انصرني يا رب، يا رب خذ لي حق يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، وكلتك يا رب. وإذا بالملك يرد عليه ويقول للدعوة دي اللي طالعة ديت وعزتي وجلالي لأنصرنك، إمتى؟ النهاردة، بكرة، بعده، تستعجلش تستعجلش، لأنصرنك ولو بعد حين. يعني لو ما تمش النصر دلوقتي يمكن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، خد بالك. طب يوم القيامة، طب هجمع عليه دنيا وآخرة ويبقى يشوف بقى كل ده يوم القيامة. لأنصرنك ولو بعد حين، فقر عينه. ما إن شاء الله، شوف سيدنا بلال صبر كم سنة، صبر كم سنة وربنا أقر عينه من أمية بن خلف، فين؟ في غزوة بدر، كما علمنا من هذه القصة التي سمعناها الآن. طيب تعالوا نشوف بقى، تيجي أجمل لحظة وأسعد لحظة مرت على قلب النبي وعلى قلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختكم والله، كنا فعلا نتمنى أن احنا نعيش الفرحة دي، كنا نتمنى أن احنا يكون في صحبة النبي في يوم فتح مكة، ونشوف قد إيه النصر العظيم الذي ساقه الله عز وجل إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد ما طردوا من مكة وهاجروا بسبب ظلم كفار قريش، وهاجر النبي وخرج مطاردا صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول، خد بالك من كلمة، كلمة توجع والله، بيبص لمكة صلى الله عليه وسلم ويقول إيه؟ والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، البلد، ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما خرجت، لولا أن هم خرجوني والله ما كنت أسيب مكة ولا أخرج أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نسي مكة؟ ما نسهاش. عشان بعض الشباب اللي بيقول انت بتقول يعني حب الوطن من الدين، ازاي من الدين؟ يعني الدين حاجة والوطن حاجة؟ لا يا حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، حب الوطن اي نعم من الدين. هو حرام ان انا احب بلدي؟ حرام ان انا اخاف على بلدي؟ حرام ان انا اسعى لنهضة بلدي وكل بلد المسلمين؟ بالعكس، مطلوب منك انك تعمر بلدك، مطلوب منك ان انت تخدم بلدك، مطلوب منك ان انت تسعى لكل خير لبلدك واهل بلدك. خد بالك، حتى يعني لو كنت انت ظلمت في بلدك، حتى لو كنت قهرت في بلدك، لكن في النهاية انت اصيل، انت انسان وفي، انت ما بتعملش الناس بمعاملتها. انت لو حد ظلمك في بلدك انت برضو في النهاية برضو محب لبلدك، بلدك ذنبها ايه؟ خدت بالك، ان كان واحد كرهك في بلدك ففي كتير بيحبوك في بلدك، فلازم تكون محب ليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس أبدا، صلى الله عليه وسلم لم ينس أبدا مكة، ورجع مرة تانية سنة 9 عشان يوم فتح مكة، صلى الله عليه وسلم 9 سنين مش قادر ينسى مكة ويرجع. يرجع عشان إيه؟ عشان ينتقم؟ أبدا، النبي مش بتاع كده، النبي ليس عنده شهوة انتقام أبدا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يرجع مكة عشان الغلابة اللي في مكة، ومسميهم غلابة ليه؟ هم غلابة يعني مساكين. هو الإنسان الكافر ده إيه؟ الإنسان الكافر ده مسكين، مسكين بجد بجد مسكين، لأنه لم يذق طعم الإيمان ولم يذق حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ذاق طعم الإيمان، الإيمان ليه طعم جميل قوي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. طيب الناس الكفار اللي كانوا مفكة دولت، هيفضل النبي سايبهم كده على كفرهم؟ لأ، ده النبي بيحزن لما يعرف ان في واحد مات قبل ان يسلم، والحديث رواه البخاري، لما عرف ان في غلام يهودي بيموت خلاص، يعني في بداية سكرات الموت. طبعا اذا حلت السكرات ما ينفعش هنا بقى لا التوبة ولا الاسلام، لكن الشاب الولد ده كان في مرض شديد جدا، احس النبي انه سيكون مرض الموت، كان مرض شديد جدا يعني. فاذا بالنبي يدخل على هذا الغلام، الحديث البخاري، ويقول له يا غلام، شوف خد بالك بقى، يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام كانت في مشكلة عنده، أبوه واقف جنبه، أبوه يهودي، فالغلام راح باصص لأبوه، وإذا بأبيه يقول لهم أطع أبا القاسم. يعني إيه؟ اسمع كلامه واسلم. طب ما تسمع كلامه أنت كبير، لا هو ابني بس يسلم، وأنا هي كده فرجت يعني. وإذا بالغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج النبي وهو يبتسم فرحان جدا جدا، هو يعني الغلام ده يهودي لو مات يعني ايه اللي هيحصل؟ هو النبي عايز الدنيا كلها تسلم لله، عايز الدنيا كلها تدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الملك لما يقول تلميذه ربيعة بن عامر لرستم قائد الفرس: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي نفسه يدعو الدنيا دي كلها عشان تسلم، وربنا يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم على إن دولت لم يسلموا، ما تتعبش نفسك. لا، النبي كان زعلان قوي، وكان نفسه كل الناس تسلم، كان نفسه إن ما حدش يموت في الكون ده كله إلا على الإسلام عشان يخش جنة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو فرحان جدا، فيرجع النبي مكة لا عشان ينتقم، ولا علشان يعلق لهم المشانق، ولا عشان أي حاجة، وإنما راجع علشان ياخد بإيدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل، أول ما دخل الكل مطقطق رأسه، كل حاطط رأسه في الأرض كده ومش قادر يبص إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقطع النبي عليهم الصمت. خد بالك بقى، الكل متوقع، يعني أنا حاسسها كده إن الكل واقف كده كأنه بيكلم اللي جنبه: ها هيعلق لنا مشان أنت، هنضرب بالسيف ولا هنضرب بالرمح ولا بالسهام، ولا هنتعمل فيه، ولا هنجر على رمضاء مكة زي ما كنا بنعمل في الصحابة، يا ترى هتعمل فينا إيه؟ يا ترى هيخد لنا الأخاديد ونتحط فيها ويتولع فينا؟ يا ترى يا ترى. الكل عمال يفكر، أنا حاسس بالموقف، موقف عصيب، أصل اللي عملوه مش قليل، اللي عملوه ما كانش قليل أبدا. رموا سنة الجزوع على ظهر النبي، رموا التراب فوق راسه، اتهموه في عرضه، طردوه من مكة، عذبوا أصحابه، حصلوا على أموالهم، فعلوا الأفعيل، عملوا 9 محاولات لقتل النبي. بالله عليك لو أنت مكان النبي بعد 9 محاولات لقتلك وأنت راجع، واتهموك في عرضك وراجع، وطردوك من بلدك وراجع لنفس البلد، وكنت خارج وممكن تكون بس ما انتش بنفس القوة، لكن راجع المرة دي بقوة تقدر ان انت تبيد اهل مكة، تعمل ايه؟ ناس كتيرة ممكن كانت تحول مكة ديت الى بركة دماء، لكن مش النبي. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، رحمة بالانس والجن والمؤمن والكافر والدواب والجماد، رحمة للعالمين، رحمة للكون ده كله. صلى الله عليه وسلم، هم ساكتين مش لاقين كلام يردوا بيه، مش عارفين يعتذروا. يعني كان ممكن واحد فيهم يقول له ايه: خلاص يا محمد سامحنا، واحنا الغلطانين، واحنا اسأنا لك كتير، وانت ياما سامحت، وبجملة المسامحات دي بقى سامحنا النهاردة بقى يعني، واعتبرها اخر غلطة، ومش هنعمل كده تاني، ونوعدك ومستعدين نكتب على اي ورق ونمضيلك ان احنا مش هنتعرض لك تاني، ولا هنتعرض لاصحابك، وخلاص بقى يعني، والمسامح كريم. مش كانت ممكن تيجي كده؟ لكن النبي لقاهم ساكتين، ما حدش فيهم بيتكلم، وما حدش قادر يتكلم، وما حدش لقى الكلمه يقولها. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم بكل رحمه ويقول: ما تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا عرفتوني، عرفتوني قبل البعثه، وعرفتوني بعد البعثة، اللي زي ممكن يعمل ايه؟ عارف انت لما تخش على واحد ظلمك وهو عمل فيك اللي ما تعملش، وانت ربنا مكنك منه، خد بالك، قتل ولادك وعمل فيك وحاول يقتلك وعذب قريبك وخد فلوسك وتثبت في ردك من وظيفتك، وجاء عليك يوم ربنا مكنك منه وامامك فرصة تعمل فيه اللي انت عايزه، وانت داخل عليه بتقول له ايه؟ تفتكر اللي زيي ممكن يعمل ايه مع اللي زيك؟ لو انت بقى الظالم هتقول له ايه؟ هيعمل ايه مع اللي زيي؟ هتخليني كفته، هتخليني هتعمل لي اي حاجه، هتعلقني استريبتيز كده على محل الجزار. فاهم ازاي؟ ما خلاص، ما يعني انا عملت معاك كل اللي ممكن يتعمل من كل انواع الاجرام، هتعمل معايا ايه؟ خد بالك بقى، شوف اللفظ: ما تظنون اني فاعل بكم؟ هم عارفين النبي كويس قوي، وعارفين اخلاق النبي. ودي الحته اللي انا عايز اديها لك بقى، ان انت لما تتظلم اللي ظلمك يقينا عارف اخلاقك. هو ليه بيظلمك؟ عشان عارف ان انت مش هترد له المظلمه. هو ليه بيتمادى في الظلم؟ عشان عارف ان انت هتسكت له. خد بالك، ده مش معناه ان انت ما تردش وتاخد حقك وما تسيبش نفسك تتظلم. صح، ده صح يا جماعه. يعني مش معنى ان كل واحد يتظلم يقول بس افضل بقى كده اتظلم على طول كده، ويعني وخلاص بقى واعمل نفسي وقف لله، يفضلوا اللي لطش هنا ولطش هنا والمساله حلوه كده وان شاء الله نخش الجنه. الموضوع مش كده، لا، خد حقك، خد حقك بالعدل والانصاف بدون ظلم وبدون جور، خد بالك. لكن اللي اجد ده العدل، انما الاحسان بقى خد بالك هو الفضل، ان انت تسيبه، ان انت تسيبه وتاخد حقك يوم القيامه. واللي اكتر من الفضل والعدل بقى ان انت توصل لدرجه الاحسان المتناهي اللي ملوش مثيل، انك ما تردوش المظلمه، وانك تسيبه، وانك فوق ده كله تسامحه وتقول في نفسك كده انا يعني ما اتمنى ابدا ان مسلم يخش النار بسببي انا، فانا مسامحه لعل وعسى، يمكن لما انا اعفو عن اللي ظلمني ان ربنا ان شاء الله، وده اكيد ربنا يسامحني زي ما سامحت هذا العبد، فهو اولى بالمسامحه. فاكر انت ابو ضمضم لما النبي ندب المسلمين للانفاق على غزوه الأسرة، على جيش الأسرة، وده يجي بكل ماله، وده يجي بنصف ماله، وده يجي بألف دينار، وده يجي، واذا بابي ضمضم يعني كما جاء في بعض الروايات يقول اللهم انك تعلم اني ما وجدت شيئا، لا ما عنديش حاجه بك خالص، ده في ناس صحوا على الاوضه هنا، تخيل في اكتر من كده. فهذا الرجل يقول يا رب انا اتعلم ان انا ما املكش حاجه خالص غير اني اتصدق اليوم بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني او ضربني فقد سامحته، وانت اولى بالمسامحه. شفت المعنى الجميل اللي هم حسوه؟ فالنبي عليه السلام اللي علمهم بقى، شوف هيعمل ايه. فالنبي عليه السلام قال ما تظنون اني فاعل بكم، انتوا عارفين عني كويس، يعني عارفين مين هو محمد صلى الله عليه وسلم، اللي زي ممكن يعمل ايه. خد بالك، شوف انت لما تكون اللي ظلمك عارف ان انت خلوق، يقول لك انا اتكيت عليه وظلمته جدا، لكن الراجل ده اثرني باخلاقه، مش ممكن انا ما شفتش حد بالاخلاق دي، انا عامل فيه ده كله هو ولا يتحرك ولا يعمل اي حاجه. بعض الناس هتحس بكده، هو بعضهم يقول لك بس يا عم ده هو ساكت عشان ما يقدرش يعمل حاجه، ولو كان قادر كده عمل. يا عم دول مين بقى؟ دول الناس اللي ما عندهمش اصل ولا دين ولا اخلاق، اللي هو بالبلدي كده اللي ما بيتمرش فيه، خد بالك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم وقال لهم جميعا في وقت واحد وبكلمه واحده اذهبوا فانتم الطلقاء. يا الله، مين يقدر على الحته دي يا جماعه؟ حد يقدر انه يتمالك نفسه ويقزم الغيظ لهذه الدرجه، لدرجه ان اللي اتعمل فيه ده كله ينساه في لحظه، وبدل حتى ما يقول طب اعاملهم الند، يعني الند بالند زي ما عملوا معايا اعمل معاهم ومش هزود، او اعمل معاهم ربع اللي عملوا معايا، ابدا ما مسهم ابدا. صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فانتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي الناس مش مصدقين، واذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بيت الله فهو امن، ومن اغلق عليه داره فهو امن، ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. شوف معنى بيت ابو سفيان. ابو سفيان في بدايه اسلامه كان بيحب يعني الفخر يعني كان يحب يعني ايه تدي له حقه وتدي له مكانته يعني ومنزلته. بعد كده الموضوع ده اتغير عنده تماما لما حس بقى بمساله الاخلاص والتجرد و و، لكن في الاول كان كده. ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو حتى فيك خصله وحشه ممكن تتغير مع مرور الايام مع المجاهده والدعاء والسؤال، يا رب خلصني من الكذب، يا رب خلصني من الغيبه والنميمه، يا رب خلصني من الكذب، يا رب خلصني من الظلم، يا رب خلصني. هتيجي ان شاء الله، هتيجي وربنا يخلصك من كل حاجة الوحشه دي. فابو سفيان كان كده، كان عنده حته حب الفخر، حب الناس تقعد تثني عليه وتمدحه ويعني تفخ وتقول له بقى انت وانت وانت، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام انزل الناس منازلهم. فلما عرف كده واحد قال له يا رسول الله ان ابا سفيان يحب الفخر والخيلاء والكلام ده كله، فراح ادهاله على طول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه معامله النبي، قال ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، وخص اسم ابو سفيان عشان ايه؟ يديله مكانته صلى الله عليه وسلم. شفت ادب النبي، شفت ذوق النبي واخلاق النبي. يا الله، لو هنقعد نتكلم عن ذوقيات الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما ننتهي ابدا صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر النبي بدي بقى المفاجأة، المفاجأة التي يعني تفجر القلب بمعاني العزة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن للصلاة. ثم يطلع أبو بكر، أبو بكر برضو ثاني اثنين، مش هو ده أفضل واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يطلع عمر فاروق الأمة، طب ما يطلع عثمان او علي، ما يطلع اي حد من الصحابه اللي هم يعني ايه المنازل المراتب لا لا لا، بلال لازم هو اللي يطلع. ليه؟ زي ما كانت الاحجار والصخور بتتحط على صدره ويقال له آلات والعزة الهان من دون الله، فيؤثر مرضات الله عز وجل ولا ياخذ بالرخصه بل ياخذ بالعزيمه، يقول احد احد، زي ما الصخور بتاعه الارض اتحطت على صدره، هو يطلع فوق اعظم صخره واعظم حجر موجود على وجه الارض، الا وهو حجر من الجنه، حجر من الجنه، هو الحجر الاسود اللي هو اصلا ما كانش اسود كما ورد في الحديث. كان الحجر الاسود لما نزل من الجنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ابيض من الثلج، ابيض من الثلج، فسودته ذنوب وخطايا بني ادم. تخيل من كتر الذنوب الناس الحجر اسود، الحجر نفسه اسود، انما الحجر اصلا ما كانش كده، كان حجرا ابيض من الثلج وابيض من اللبن، فسودته الذنوب وخطايا بني ادم. فيصعد النبي صلى الله، فيصعد بلال رضي الله عنه وارضاه فوق الحجر، فوق الكعبه اللي فيها الحجر الاسود، ليؤذن للصلاه. ايه اللي حصل بقى لما اذن بلال للصلاه؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. والحقيقة هم النهاردة كانوا مننا ربع ساعة كالعادة الحمد لله، بس ما اعرفش ايه يعني، يمكن يكونوا طالعين متأخر ولا حاجة، لكن ان شاء الله موعدنا معاكم يوم الجمعة اللي جاي عشان نعرف ما الذي حدث لبلال حينما صعد فوق الكعبة، ونشوف مشهد تاني ونختم بموقف بلال عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مات بلال. ودي تكون الحلقة الأخيرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله مع سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. وبكرة موعدنا الساعة 5:30 مع حبيبنا الحلوين في برنامج حكايات عم محمود، وأرجو من حبيبنا اللي هيجوا يجوا الساعة 5 عشان نلحق نطلع الساعة 5:30. ويوم الاثنين كان عادة معدنا مع برنامج فضفضة الساعة 9 بالليل إن شاء الله، احيانا بيطلع 9:10 حسب الاعلانات اللي بتبقى قبل البرنامج يعني، لكن هو معادنا الثابت ان شاء الله الساعه 9. ربنا يجمعنا واياكم على خير، وادعونا ونداكم، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.